أخ اللي خلف فرحات، أنت اسمك هم تحفظ؟ يلا سمعي. كيف؟ ابدأ ولا تكفرن. قال الناظم ها؟ لا وين رجعت أنت؟ ولا تعقد تعتقد وقل إنما الإيمان نعم وينقص طورا بالمعاصي وتارة يرجح فقول رسول الله أحسنت محمد أين صاحب الدين يلا هاي نحن قلنا عشرة أبيات منين وقل يخرج الله العظيم بفضله وقل يخرج الله العظيم بفضله وفعل فتطعن يلا عاطف قال الناظم رحمه الله ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فقل لهم يعصي ورب العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمو وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم ما في نون ولا تكن من قوم ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن تعريف الإيمان لغة واصطلاحا، ما قررنا لكم المناقشة، طيب تستريحون. قلنا إننا سنستدل بأدلة سمعية على أن الإيمان قول وعمل أولا، ثانيا أن الإيمان يزيد وينقص بأدلة سمعية أيضا، ثم بأدلة عقلية الرابع بماذا يزيد وبماذا ينقص. فصار عندنا كم من بحث؟ ها؟ الأول الأدلة على أن الإيمان قول وعمل. الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وجه الدلالة من الآية أن الله حكم على المؤمنين بالفلاح بأداة التحقيق قد أفلح المؤمنون، ثم بين أوصافهم، ومن بين تلك الأوصاف أعمال من ذلك الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإن كان الخشوع قد يقول قال إنه عمل قلبي، هذا صريح، الخشوع عمل إيش؟ قلبي، لكن الجوارح تبع له، حتى أن بعض الأئمة، وأظنه علي بن أبي طالب، حينما نظر إلى رجل يصلي ويعبث في صلاته قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. طيب، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، هذا عمل ولا عمل جوارح ولا كيف؟ طيب، والذين هم عن اللغو، والذين هم ليش؟ للزكاة فاعلون. إذن كل هذه الأوصاف تدل على أنها أعمال داخلة في مسمى الإيمان. ومن ذلك أيضا قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهل أخطأت في الاستدلال أم أنني أصبت؟ احنا قلنا المستدل بالقرآن وش يحتاج؟ مطابقة الآية للمستدل له. وأنا استدلت الآن بما في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ونحن الآن نبحث في أي شيء؟ في أن الإيمان قول وعمل. نقول إننا لم نخطئ ولله الحمد، وذلك أن الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإيمان من الدين، وهو مرتبة من مراتب الدين، فالدين مراتبه ثلاث: إيمان أو إسلام وإيمان وإحسان. وذكر أن من هذا الدين الإخلاص، وهذا عمل قلبي، مخلصين له الدين، حنفاء مائلين إلى التوحيد عن الشرك، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذه أعمال من أعمال الجوارح. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. خلي بالك، هذه آيات تدل على ماذا؟ أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. أما من السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وفي لفظ لمسلم: أفضلها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء 7 من شعب الإيمان. فهذا دليل صريح أن الإيمان قول وعمل. فلنتأمل الحديث الآن. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول، إذن هذا قول، قول لا إله إلا الله. أدناها إماطة الأذى، وإماطة الأذى قول ولا فعل؟ فعل. والحياء من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، وإن كان يظهر على الظاهر أيضا. فهذا يدل على أن الإيمان إيش؟ قول، قول وعمل. إذن انتهينا من البحث الأول. البحث الثاني إيش قلنا؟ الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه. الأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا تليت، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. خلي بالك، هل في دليل آخر؟ نعم، الأدلة أكثر من هذا. قال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه يستدل بها أيضا أهل السنة على زيادة إيش؟ على زيادة الإيمان. على زيادة ماذا؟ على زيادة الإيمان. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم. ويزداد الذين آمنوا إيمانا كما في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين، يا محمد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذه أدلة إذن من القرآن على زيادة ماذا؟ على زيادة الإيمان. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن، يعني النساء. طيب ما وجه الدلالة؟ أنه قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فنقص الدين يعني أنه نقص للإيمان، نقص للإيمان، لأن الإيمان من إيش؟ من الدين. فما وجه الدلالة على أنه يزيد؟ نقول: إذا ثبت النقص هنا ثبت إيش؟ ثبتت الزيادة. خلي بالك، الدليل العقلي على زيادة الإيمان، ما هو الدليل العقلي على زيادة الإيمان؟ ما هو الدليل العقلي على زيادة الإيمان؟ نقول: إن الإيمان تابع للعلم، والعلم يزداد بازدياد أخباره، ولذلك خبر الواحد ليس كخبر الاثنين، والظن ليس كاليقين، والسمع ليس كالمشاهدة، وليس راء كمن سمع. فإذا كان الإيمان تابعا للعلم، والعلم يتفاوت بالنسبة لصاحبه أو بالنسبة لعموم الناس، فإن من لازم ذلك، من لازم تفاوت العلم الذي هو يتبعه الإيمان، أن يزداد هذا الإيمان، أن يزداد هذا الإيمان. طيب، يزيد وينقص من جهة أخرى، من جهة أخرى عقلية. انتبه للأدلة العقلية. إذا قال عز وجل: زادتهم إيمانا، هنا أثبت الزيادة. لاحظ فهم الأئمة للنصوص. الإمام أحمد ماذا قال؟ قال: إذا كان ثبت أنه يزيد يعني أنه ينقص. طيب، الزيادة الآن عندنا شيء كمية، ولنقول أنه كمية، زادت هذه الكمية، صح؟ هناك زائد ومزيد عليه، زائد ومزيد عليه. إذن المزيد عليه أنقص أم لا؟ دخلنا في الفلسفة. عندنا كمية، زادت هذه الكمية، صار عندنا زيادة ومزيد عليها، صح؟ الكمية الأولى مزيد عليها أم لا؟ إذن هي أنقص من الزيادة أم لا؟ أنقص، أنقص من الزيادة. إذن يدل عقلا أن الإيمان، العقل يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. ومما يدل على ذلك الواقع أيضا، فهذا المؤمن يرى من نفسه في بعض الأحوال أنه في قمة الإيمان، فتجد عنده من الإقبال على طاعة الله وقوة الوازع الديني وقوة مراقبة الله وخشيته ومحاسبته لنفسه، يسمع الموعظة فيتأثر، يقشعر جلده وتذرف عينه ويهتز قلبه وما إلى ذلك. وبعض الأحيان لو تخطب فيه خطبة مزلزلة يتحرك لها الجدران وهو مكان ساكن ما يتحرك له، ليش؟ لأنه عقله في كارفور أو عقله الله أعلم في الصرف أو في البورصة أو ما أدري، أو عنده مشاكل زوجية وما إلى ذلك، فهمت؟ هذا يراه الإنسان من نفسه. وتذكرون وتعرفون قصة إيش حنظلة الأزدي، حنظلة الأزدي، حنظلة الأزدي حينما لقي أبا بكر في الطريق وقال: يا أبا بكر نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثنا عن الجنة والنار وكأننا نراها رأي العين فنبكي ونخشى، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات والأولاد ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر: حتى أنا، هيا نغدو على النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إليه، فلما أخبراه قال: لو أنكم ضللتم على الحال التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهذا عاد يسعد بها أهل إيش؟ أهل الأهواء لا شك، ساعة وساعة. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص، سواء كانت الزيادة والنقصان في المؤمن نفسه أو كذلك بين الناس في تفاضلهم. ولذلك إيماننا يزيد بالطاعة. هل أنت فيه كالأملاك أو كالرسل؟ إيمانك إيمان جبريل؟ وهل إيمانك إيمان الرسل؟ لا. طيب، بحثنا العقلية على الزيادة والنقصان، ذكرنا من خالف، ذكرنا شبهتهم، ايش بقي لنا؟ لا لا، البحوث هذه التي ذكرناها الآن، الزيادة والنقصان ذكرناها. مما يدل على تفاضل الناس في الإيمان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث الشفاعة أن الله يأمر أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وكذلك في حديث الشفاعة لما يستشفع المؤمنون ربهم لإخوانهم يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. قال: فيخرجون خلقا كثيرا، مثقال دينار، ثم قال مثقال نصف دينار، ثم قال مثقال حبة خردل. وش هذا يدل على ماذا؟ على أنهم تفاضلوا فيش؟ في الإيمان. فتفاضل الناس في الإيمان أمر معلوم. بقي لنا، وهو الذي نستومه مع الأسف، أن نبحث في أسباب الزيادة والنقصان. ما هي أسباب زيادة الإيمان ونقصانه؟ أسباب زيادة الإيمان كثيرة. أولا معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. معرفة الله بإيش؟ بأسمائه وصفاته. كلما عرفنا معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى كلما زاد إيماننا بلا شك، صح؟ هذا يدل على ماذا؟ على زيادة، هذا يورث زيادة الإيمان، أن تعرف معنى الرؤوف، معنى الرحيم، معنى العظيم، معنى الحليم، معنى الكريم، كل هذا يورث ماذا؟ الخشية وزيادة الإيمان. معرفة أسماء الله ومعرفة الله بأسمائه وصفاته. ولذلك من العلوم الجليلة علم العقيدة، ومن ذلك علم الأسماء والصفات، فهو الفقه الأكبر، فقه التوحيد، يسميه العلماء بالفقه الأكبر. من أسباب زيادة الإيمان أيضا التفكر في آيات الله تعالى الكونية والشرعية. التفكر في آيات الله الكونية والشرعية. الله له آيات كونية وهي مخلوقاته، مخلوقاته، ف فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. وقال عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وما إلى ذلك. هذه الآيات تسمى آيات كونية. هذه الآيات الكونية التفكر فيها يزيد به الإيمان، لكن أن ينظر فيها الإنسان نظر المبهوت في الخلق دون الخشية ودون تعظيم الخالق لها لا يزيد به الإيمان. فنحن نرى الأقوام الذين انشغلوا بتتبع أحوال المخلوقات وتتبع نشأتها وأغذيتها وأحوالها، هؤلاء عرفوا عن المخلوقات أو كثير من المخلوقات كل شيء، إلا أنهم ما عرفوا الخالق المعرفة الصحيحة. لأن المعرفة بالله، يقول ابن القيم، نوعان: معرفة كل إنسان في أغلب الأحوال، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هم عرفوا الله. لكن المعرفة الكاملة هي المعرفة التي يكون من لازمها إفراد الله سبحانه وتعالى بيش بالعبادة دون غيره. انتبه. طيب، إذن من أسبابها التفكر فيش، وانظر إلى صفة المؤمنين الأبرار الذين قال الله عز وجل عنهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا يزيد به إيش؟ الإيمان. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات الكريمة. وكثيرا ما نؤمر بهذا: قل سيروا في الأرض فانظروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني والذي خلق الله من كل شيء، فقل عسى أن وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. حطوا بالكم، هذه آيات كونية أمرنا بالتفكر فيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذا أيضا من الإشارة الواضحة أن الإنسان يتفكر فيش في نفسه، فالإنسان نفسه آية تدل على الخالق، صح؟ لأن المخلوق يدل على الخالق، والحوادث تدل على المحدث، صح؟ والموجودات تدل على الموجد، وهكذا. التفكر في آيات الله الشرعية وهي القرآن، هذه آيات الله الشرعية، التفكر فيها وتدبرها لا شك أنه يزيد به الإيمان. وذلك أن الإنسان يظهر له من معانيها ومن بلاغتها ومما تضمنته من الحكم ومن المصالح ومن الخير ما تسكن به النفس وتطمئن إليه الروح ويزداد به الإيمان. ولذلك أنا أسألكم: كيف يكون حال الإنسان قبل أن يدخل في درس التفسير الذي يعقد لنا أو نعقده كل يوم سبت؟ كيف الحال قبل درس التفسير وبعده سواء؟ وكيف هو الحال إذا قرأنا الآيات وفسرناها ثم بعد ذلك قرأناها في الصلاة تلك الآيات التي فسرت؟ نفس الشيء؟ ليس نفس الشيء، هذا شيء ظاهر. من أسباب زيادة الإيمان أيضا، من أسباب زيادة الإيمان إيش قلنا إحنا؟ كونية والشرع. طيب، الثالث إذن، ومن أسباب زيادة الإيمان أيضا، تنبه لهذه المسألة، ومن أسباب زيادة الإيمان فعل الطاعات. فعل الطاعات، كلما أطاع الإنسان ربه وفعل الطاعات التي تقربه إلى الله سواء كانت واجبة أو مستحبة زاد إيمانه، وهذا شيء ظاهر. كذلك من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية خوفا من الله، خاصة إذا قوي الداعي لها. إذا قوي الداعي للمعصية واستعلى الإنسان عن شهوته ونزوته خوفا من الله زاد إيمانه عقب ذلك. وانظر كيف توفرت أسباب المعصية ليوسف عليه السلام، توفر له شيء كثير أم لا؟ شاب وسيم مع امرأة حسناء جميلة شابة غنية، امرأة العزيز، خلوة، غلقت الأبواب، تزينت، بل دخلت في الموضوع مباشرة، قالت هيت لك بلا مقدمات، ما قال تعال نشرب شاي ولا نتحدث ولا نتعارف ولا نات، لا على طول قالت هيت لك. ها قال معاذ الله، الله أكبر، هذه لو ترى كلام ابن القيم عليها تبكي. قالت معاذ، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. شفت الاعتراف بالنعمة، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال، أو حسن أو نعم منصب وجمال، فقال إني أخاف الله عز وجل. طيب، إذن ترك المعصية لكن خوفا من الله، أما تركها للعجز عنها هذا لا يزيد به الإيمان، يزيد بالإيمان. ولذلك الإنسان مثلا إذا ترك النظر إلى المحرم وهو شاب وقوته وشهوته قوية وما إلى ذلك، والفرصة سانحة في أن ينظر، ما في واحد ينظر ولا شيء، نعم، إذا استعلى عن ذلك يجد ألما وشيئا من المرارة في البداية، لكن بعد ذلك يتلذذ بإيمان ويتلذذ بشيء لا يعلمه إلا من ذاقه، هذا يزيد به الإيمان، وحينئذ قد يجني الثمار، ومن ذلك أن الله يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، بعد ذلك يكره هذه الأمور. رأيت؟ هذه معاني مهمة، ولذا والله أنا أقول أحتاج أن يكون لنا دروس في مسائل السلوكيات وكلام ابن القيم وسرده، لأن هذه مسائل مهمة جدا تعود على القلوب بالمنافع العظيمة. طيب، إذن ترك المعصية خوفا من الله تزيد به، يزيد به الإيمان، ولا بد من ذلك. أيضا مما تزيد به، مما يزيد به الإيمان، كثرة ذكر الله عز وجل. يقول ابن القيم إن من أكثر من ذكر شيء أحبه، فإنك إذا أكثرت من ذكر الله ازددت محبة له، ومن لازم ذلك أن يزيد الإيمان به كثرة ذكر الله. وقد قال الرجل يا رسول الله إن شعائر الإسلام قد كثرت علي، ها فأوصني بأمر أو دلني على شيء أفعله، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خلي بالك، من أسباب زيادة الإيمان العلم النافع، طلب العلم، طلب العلم لا شك أنه يزيد به الإيمان، خاصة إذا كان هذا العلم يتخلله شيء من تحريك القلوب، لأنه قد يكون علم ربما تقص به القلوب. مثلا لو تكلمنا في أصول الفقه ودخلنا في العام والخاص وكذا الإجمالية، قد تقص القلوب شيئا ما. ولذلك العلماء يوصون طلبة العلم أن يكون لهم شيء من القراءة في الرقائق، أو سماع الرقائق وما إلى ذلك، هذا من أجل ترقيق قلوبهم. بعض الناس ينشغل إلا بالعلوم، علوم الآلة، يقول لك كل ما يسمع واعظ يبكي الناس، أو هو يبكي يقول لك هذا قصاص واعظ ولا يصلح ليس بعالم، هذا دليل على الخيبة والعياذ بالله، دليل على الخيبة. ولذلك حتى في دروس الفقه إذا وجد الإنسان الفرصة، خاصة بالنسبة للمعلم، أن يدخل هذه المعاني مما يرقق القلوب مهم جدا، لأن المقصود من العلم ما هو؟ أن نحقق الخشية، لأن العلم ما أورث الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما العلم الذي لا يورث الخشية وش فيه منفعة؟ فيه منفعة، بل إنه مضر على صاحبه. لما قالت أم سفيان الثوري لولدها، احنا أردنا أن نختم شرح الحائية ونفرغ لهذه المسائل في الحث على الطلب وهذه المسائل كلها، أم سفيان الثوري قالت يا ولدي أطلب الحديث وأنا أكفيك بمغزلي، تغزل الصوف وتبيعه ليطلب سفيان الثوري الحديث، توصيه تقول إذا كتبت 10 أسطر ورأيت أن إيمانك لم يزد ولم يتحقق لك خشية الله فاتهم نفسك، اتهم هذا العلم الذي تتعلمه. رأيت؟ العلم ما أورث الخشية، كما يقول ابن مسعود وغيره، يقول ليس العلم عن كثرة التحديث، بل العلم ما أورث الخشية. فنقول من ذلك طلب العلم. فإنه يقوي الإيمان. ولذلك سوف تنصرفون إلى بيوتكم بعد هذه الدورة، وكل واحد يراقب قلبه كيف يكون إيمانه. من أسباب زيادة الإيمان أيضا القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسماعها، وهذا شيء لا يعرفه إلا من ذاقه. القراءة في السيرة النبوية ومعرفة أخبارها وسردها وسماع دروسها، هذا لا شك أنه يزيد به الإيمان. من ذلك أيضا القراءة في تراجم الصحابة وحياتهم، هذا أيضا يزيد به الإيمان. قراءة القرآن لا شك هذا داخل في الطاعات، داخل في فعل الطاعات، فهمت؟ إذن كل هذا وغيره هذا الذي ذكرناه، مخالطة الصالحين أيضا أسباب زيادة الإيمان كثيرة. أما أسباب نقصانه فاعكس هذه، اعكسها. عدم معرفة الله بأسمائه وصفاته تورث الجهل، والجاهل بالشيء يقل إيمانه به ويضعف، صح؟ إذن ينقص الإيمان. الجاهل بالله ناقص الإيمان ولا كامل؟ ناقص الإيمان بلا شك. عدم التفكر في الآيات الكونية ولا الشرعية، يزيد به الإيمان ولا ينقص؟ ينقص. ترك الطاعات واجبات إن كانت أم مستحبات، ينقص بها الإيمان. فعل المعاصي ينقص. والنقصان أيضا قد يتفاوت بحسب المعصية أو بحسب الطاعة التي تركها، فترك الواجب ينقص به الإيمان أكثر من ترك المستحب، وفعل المعصية التي هي من الكبائر ينقص بها الإيمان أكثر من فعل الصغيرة من صغائر الذنوب. فقتل النفس ينقص به الإيمان أكثر من إيش؟ مما لو زنى مثلا أو فعل ما دون ذلك بكثير كالصغائر. طيب آخر، قلة ذكر الله. وأبي بن كعب يقول من أكثر من ذكر الله برئ من النفاق، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. ذكر الله يدخل فيه القرآن لأنه أجل وأعلى أنواع الذكر. إيش قلنا؟ عدم القراءة فيش في السيرة النبوية، وعدم معرفة الأخبار ولا يسمع شيء من ذلك، نقول هذا أيضا يكون جاهلا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأحواله، ومن لازم هذا أن يضعف إيمانه. كذلك الأخير تراجم الصحابة، أيضا قد يكون جاهلا بسيرة هؤلاء، وجهله بهم لا يزيد به إيمانه بل قد ينقص. هذه أهم أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. وش بقي لنا؟ نعود إلى كلام الناظم الآن، يكفي. قال وقل إنما مسألة إيش؟ إيش هي الاستثنائية؟ شنو هي الاستثنائية؟ أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، هذه مسألة أيضا وردت وتكلم فيها أهل العلم، نعم. فأهل البدع خالفوا فيها الصواب، فمنهم من قال إنه يحرم الاستثناء إذا استثنى، وسموا القائلين بها المشككة، قالوا لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ومنهم من قال، وهذا من أهل البدع، هذا قول أهل البدع الذين يسمون المشككة أو الشكاكا، ومنهم من قال إن الاستثناء واجب، لا بد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يجوز أن يجزم ويقول أنا مؤمن فقط. والحق أن المسألة فيها تفصيل، إذا كان الكلام خرج مخرج التزكية أو خاف صاحبه من التزكية وجب الاستثناء، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا قصد ماذا؟ إذا قصد التزكية أو كمال الإيمان، لأن الإنسان لا يستطيع أن يجزم أن إيمانه كامل. أما إذا قال إن شاء الله ويقصد أصل الإيمان فإن هذا كفر ولا يجوز، لأن الإيمان ينافيه الشك، فهمت؟ فلا يجوز أن يقول ذلك. هذه مسألة الاستثناء. وكذلك باعتبار الخاتمة، يقول بعضهم أنه باعتبار الخاتمة، هي على كل حال المسائل كلها أوردها أهل البدع. على كل حال أنتم ترون في كتاب الله سبحانه وتعالى اسم الإيمان واسم الإسلام. فمثلا الأعراب، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، هل هنا نفى عنهم أصل الإيمان ولا كماله؟ كماله، لذلك قال بعدها ولكن قولوا أسلمنا، لأنه لو نفى عنهم الأصل ما كان ليقول لهم قولوا أسلمنا، إذ لا إسلام إلا بأصل الإيمان. ولذلك نقول الإسلام والإيمان إذا اجتمعا تفرق ولا وافترق، فيش في المعنى الإيمان يدل على الأعمال الباطنة والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، وإذا تفرق اجتمع. فهمت؟ طيب، كذلك قد يوصف الشخص بالإيمان ولا يدل وصفه له به أو وصفه به على كمال إيمانه، فقوله تبارك وتعالى مثلا فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير الرقبة المؤمنة هنا أجمع أهل العلم أن العبد لو كان فاسقا جاز أن يعتق في الكفارة. فالمراد بالإيمان مؤمنا يعني من حققت أصل الإيمان، من حققت أصل الإيمان، واضح؟ فهذه الأسماء فقهها علم جليل ينبغي معرفته، نقف على هذا.